عندك البطارية المناسبة. فأقول ابتداء نرفض نتيجة معرفتنا في بنية جيوش الدول العربية والإسلامية، نرفض ونحن لازلنا كميات صغيرة من الناس، نرفض أن تتعاون معنا في أن تدخل معنا في عملية إدارة. وهنا يجب أن لا نخلط بين أمرين اثنين، نحن نتكلم الآن عن إدارة حرب عصابات لإسقاط نظام وإقامة نظام آخر. إذا كنا في هذه الحالة فهذه القاعدة هي الصحيحة. أما إذا كنا في عملية دفع الصائل ضد الأمريكان واليهود لإسقاط النظام الدولي، فنعم نسخرهم في هذه القضية. فهمت؟ نسخرهم في عملية دفع الصائل أن يساهموا في هذه المسألة، لأن الهدف محدود وجزء وموضوع الصائل، وهو ليس إسقاط نظام وإقامة آخر. ولكن مع ذلك لا نقبلهم أن ينضموا إلى النخبة التي نعدها حتى نحفظ فائدة مرحلة ما بعد إسقاط النظام الدولي. فهمت؟ لا يدخل معنا في عملية النخبة المؤهلة لحفاظ التجربة، وأنا أعتقد صراعنا مع النظام الدولي يعني في تقديراتي، وهذا الله أعلم كم يكون، ولكن أعتقد أنه سيحتاج إلى حوالي 30 إلى 50 سنة. أظن سنحتاج من 30 إلى 50 سنة في صراع مع النظام الدولي حتى يسقط النظام الدولي ويسقط النظام الأمريكي في منطقتنا إذا مشت الأمور على أحسن ما يمكن. بعد ذلك ستنشأ ظروف، نتكلم عن الأرض إن شاء الله اليوم لما كنت بحضر بعض المواد، ستأتي معنا غدا أو بعد غد، ستنشأ ظروف ناتجة عن سقوط النظام الدولي وانهيار الحكومات وقيام مراحل من الفوضى في مختلف ربوع العالم الإسلامي. لا نحن دولة ولا عندنا سلطات إدارية ولا الدولة موجودة لأن دمرناها أو تدمرت بفعل سقوط النظام الدولي، فستنشأ مرحلة من الفوضى. وحاول أن أكتب فيها شيء الآن كيف يمكن أن نتحرك في مرحلة إدارة الفوضى، يعني بعض الأبحاث اللي يمكن أن يستفاد منها بعد 10 أو 20 سنة فيما لو، أو إذا حصلت عندنا الآن بشكل مفاجئ فدخلنا في الحالة الصومالية أو في الحالة اللبنانية أو في الحالة الأفغانية، إنه ما في دولة ولا في لا إنا ولا إنا. الشاهد في الموضوع أما استخدام المسلمين أو المتعاطفين أو المتفقين معنا على أصل رفض الظلم أو محاربة العدو أو أصل لا إله إلا الله في دفع الصائل فيجب أن يكون، يعني إذا استطعنا أن ندخل قطاعات عسكرية أو ضباط أو انقلابات عسكرية لصالح قتال الأمريكان واليهود فنعم يجب أن نفعل ويجب أن ندخل معهم على أساس هو تجييش لكل الأمة بهذه المسألة. أما إذا كنا بصدد حرب عصابات لإسقاط نظام والاستيلاء عليه وقيام خيار إسلامي فلا يجب أن ندخل معهم في اتفاقيات أو انقلابات في هذا الصدد، لأننا سنصدد إلا إذا أخضعناها لقاعدة ابن القيم أنه إسقاط الظلم لقيام ظلم مثله يعادل أو أكثر منه أو أخف منه، فقضية تابعة لي يعني عملية مصالح ومفاسد. أما عندنا تجربة مريرة مثل تجربة عبد الناصر أو تجربة أخرى مثله، والآن هناك بعض الآراء خاصة في الجزيرة وما حولها تريد أن تستفيد من بعض الصالحين كما يسموهم أو بعض المتعاطفين حتى في جسد العوائل المالكة، بعض الأمراء مثلا اللي من عائلة مالكة في الإمارات فيهم شيء من الصلاة فيهم شيء من الإسلام يمكن أن يساعدونا وكذا. أنا أعتقد أنه هذا ممكن يقعنا في فخ الخروج من طاغوت إلى آخر ثم ضياع أصلا مبدأ الصلاة، يعني ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا منا، يعني ناس هم أصل البلاء وأصل المصيبة، يعني مهما كانوا ما هم منكم، يعني حتى ولو إذا نظرت إليهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم، ولكن الله سبحانه وتعالى قال هم العدو فاحذرهم، هؤلاء الناس هم العدو فاحذرهم كفكري. فبيطلع لي واحد صالح يعني له حكم النادر يعني ما أبني عليه قاعدة وأضع حتى لو استشهدت فلان من الأمراء أو فلان من كذا كان له وقف مشرفة أو كان له فيصل وقف مع كيسنجر أو كان فلان أمير له وقف مع الأمريكان أو فلان الآن في قطر لهم وقف مع الإسلاميين أو في الإمارات لهم وقف مع العراق إلى آخره هذه، أو الآن حتى حسن مبارك له وقف مع الشعب في وجه ضرب العراق، فما يمكن أن يعتبر هذا قواعد أبني عليها أني أنا أحسن أعتمد وأعتبر هؤلاء الناس خلاص، يعني حتى وصل السخ في بعض الأخوة أن يقول ابن القذافي يدرس على ابن باز وعلى بعض علماء السلفيين المدخلين في الجزيرة وأنه يعتبروه مؤمن آل فرعون، والرجل جاي عملنا مخطط وسارق وتشارك، يعني نحن يجب أن لا نعتمد على هذه الأجهزة لأنها بنية بطريقة لا يمكن الاعتماد عليها في المرحلة الأولى. في تقييم بسيط بس لو تسجله حتى يأخذ منه. نعم. الأمر الآخر أعطي أخونا مسلمان دور بعد كل القائمة اللي عندنا. المهم إني هذا لا يمكن الاعتماد عليك خيار في البداية. أما إذا أنت أصبحت أنت الغالب، يعني سبحان الله مثل أحكام الفقهاء في الاستعانة بالمشركين، حتى المشركين نفسهم أجاز بعض العلماء الاستعانة بهم بشروط، منها أن يكونوا أفراد وليسوا تكليف، منها أن يكون للمسلمين حاجة حقيقية فعلا إليهم لا يستغنى عنهم، ومنها أن يكونوا لو أرادوا أن ينقلبوا هذا المحل الشاهد على المسلمين فهم قوة مستضعفة يؤكلوا ولا يأكلوا. يعني لو مثل تأخذ دليل في طريق أو تستعين في كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ممكن يكون له أثر، ولكن أقول أنا عندي جيش مؤلف من 47 ألف جندي سعودي، نصفهم مدخوم من أكل الكبسات ومنهم ونصفهم مترهل من شرب الكوكاكولا، هذا إذا جمعنا عليهم قوات الإطفاء وشرطة السير والحرس الوطني وكل الناس، ثم أقول هؤلاء يستنصروا ب 670 ألف جندي غربي من أجل الاستنصار، حتى لو كان استنصار صحيح فهذا من أحمق الحمق، لأنه كما قال الشاعر، وهذه القاعدة اللي قالها ريد كاسترو هي كما قال الشاعر العربي قبله جدا لو ننظر في تراثنا نحن، قال ومن يجعل الضرغام، هذا البيت عنده جميل جدا، قال ومن يجعل الضرغام كلبا لصيده تصيده الضرغام في من تصيده، هي نفس حالة ريد كاسترو، قال ومن يجعل الضرغام صلى في شوارب بتحس أنها بصابة بلقة فيها نازلة على الحالة يعني، قال ومن يجعل الضرغام كلبا لصيده تصيده الضرغام في من تصيد، انت جايب اسد مشان تصيد فيه شويه ارانب، حتاخذ شويه ارانب ثم بعد ذلك ينتفت الاسد فيجدك اطيب من الارانب هيك لكن وهذا اللي حصل مع الاخوان المسلمين لما جعلوا الضرغام جمال عبد الناصر كلبا لصيدهم تصيدهم الضرغام في من تصيد، وقبل ان ياخذ الناس بفعل فيديو كاسترو او ياخذوا بقول الشاعر لو انهم نظروا بقول الله تعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار كانوا اعتبروا واستفادوا، ولكن نريد أن نسوق جميع أنواع الشواهد بجميع أنواع العقول حتى نستكمل أبواب الحكمة. الشيء في الموضوع هذا عن التعامل معه. أما كيف نستفيد من قوات المزروعة في جسد العدو، فنستفيد منها بعدة أشكال من الاستفادة. أول شيء يجب أن تكون خضعت للسرية قبل تجنيدها، خضعت للسرية قبل تجنيدها، في فرق بين عنصر أنت أخذته في الثانوية العامة أو في المرحلة الإعدادية جنسته دربته ثم قلت له احلق لحيتك يا عمي وخليك شكلك مش ملتزم، ولما تأخذ البكالوريا تطوع في الجيش وتكون ضابط، هذا زرعته على عينك انت ربيته صنعته على عينك وربيته، وفرق بين رجل لمس في خير او كذا او شفته فجنته وهو ضابط كما حصل ان جند اخونا ابراهيم اليوسف وكان من خيار قوات المجاهدين فيما بعد وهو جند وهو في الجيش، وخالد الاسلامبولي جند في اخر مرحلة الثانوية في مرحلة بداية دخوله في الجيش، فهو من النوع الأول يعني أدخل في الجيش من قبل الجماعة الإسلامية التي جندته. ماشي؟ فالشاهد في الموضوع هذا تستفيد منه، فمرة تستفيد منه في تسريب المعلومات، ومرة تستفيد منه في إدخال العدو بكمائن في المثال اللي ضربته أول البارحة عن أخونا اللي كان يعمل في سرايا الدفاع، ومرة تستفيد منه في لحظة من اللحظات أن يقوم بعمل انتحار هجومي، ومرة تستفيد منه كأني أعمل لك انقلاب لصالحك إلى آخره، فتستفيد منه بحسب قدرتك على الإدارة والصبر. أما السؤال الثاني يقول، طبعا بدأ بملاحظة أخونا، يقول هناك خبر منتشر أننا مجاهدين ولسنا عسكريين ولا نحتاج إلى بعض العلوم العسكرية، ما فهمت هذا؟ إذا في حد يقول هذا الكلام فهذا لازم يأخذ دروس في اللغة العربية قبل ما يأخذ دروس في العلم، لما يقول نحن مجاهدين ولسنا عسكريين يعني كيف مجاهدين ولسنا عسكريين؟ يعني لو قال نحن مجاهدين ولسنا، هم المجاهدين عسكريين أصلا، هم المجاهدين عسكريين، إلا إذا أراد أن يقول نحن ليس مطلوبنا أن نكون عسكريين محترفين بالعلوم العسكرية، إذا قال هذا الكلام نحن لسنا المطلوب منا أن نكون مجاهدين محترفين بالعلوم العسكرية، فعلى هذا المفهوم يكون الكلام إلى حد ما صحيح، بمعنى أن المجاهد ومقاتل العصابات أصلا رجل كما قال داعي مبشر، رجل إيديولوجي، رجل عقائدي بيخوض حرب عصابات، ولذلك من جملة ما أطمح إليه من أحداث الانقلاب في طريقة تفكير الأخوة الجهاديين أو في أحداث انقلاب وثورة في أسلوب عملياتهم، أريد إن شاء الله تعالى أرى بعض الدراسات بالتعاون مع بعض الأخوة لإعادة النظر في مناهج التدريب العسكري نفسه، مناهج التدريب العسكري نفسه من حيث ساعات الإعطاء ومن حيث نوعية العلوم فيها ضياع كبير للوقت، فيها تخمة عسكرية عجيبة جدا، فيها علوم ومعلومات تصرف عليها أموال شديدة جدا وأزمنة وتعرضنا لخسائر ومصائب وقتلى وجرحى مثل دروس التركيب وما أدري إيش الكلام الفاضي هذا العلوسي، مثل بعض الأسلحة المتخصصة جدا يعني نظام الصواريخ وعلوم المساحة والمساحة التي تأخذ. هذا الكلام ليس وقته وليس مفيد وليس صحيح ولا هو الذي نحتاجه. ما هو الذي نحتاجه؟ هذا الكلام ممكن يتدرب عليه أناس معينين من غير كلام. سبحان الله، أنت قبل أن تخاطب قوم تقول أنا من أخاطب، فبتصيغ خطابك على قدر الأمور. عندما تريد أن تدرب شيشان فتأخذ بعين الاعتبار فهمك لطبيعة الحرب في الشيشان، إيش الأهداف اللي سيلاقوها، إيش الأرضية، فتعطيها مواد متعلقة بلغة الشيشان، في أسلحة الشيشان، آخر الأسلحة الروسية المتطورة، آخرها متطورة جدا التي لم نسمع بها، تدربهم على عمليات. هل سنأتي إلى حروب عسكرية نظامية تدربهم على أساليب نظامية؟ هل سيدخلوا في عمليات ألغام تنظيف ألغام مهندسة فتدربهم حتى؟ ولا سنعمل في الفلبين مع الأخوة اللي في القرصنة البحرية، وهناك تجربة جميلة جدا للأخوة في الفلبين وشرق آسيا في القرصنة البحرية، وهناك عصابات الآن إسلامية تقرصن على التجارة العالمية في شرق آسيا وتأخذ وتغنم، وتجربة جميلة جدا سمعتها من بعض الأخوة، لازم نستفيد منها في تهريب الأسلحة وفي تهريب المواد المغرب ووضع المنتصف في عملية قرصة الإسلامية الآن تجرب الزوارق الصغيرة. فهذا لازم أدربه يسبح، أدربه على الغوص، أدربه على ركوب المقارب المطاطية، أدربه على قضية بده يستعملها. ولا أنا بدي أدرب بوسنة، فبدي أدرب بوسنة فإيش أسلحة البوسنة وإيش طبيعة مثلا، ولا بدي أدرب أخوة الذين يستعملوا في الصحراء. كيف يتسنى لي أنا الآن آتي بهكذا كوكتيل، هكذا مثل عندنا طبخة في سوريا بيسموها مسقعة الخضر، هي 20 نوع خضرة مع بعض، وإن مثل نوع سلطة في أوروبا بسموها السلطة الروسية، كلها مع بعضها 50 نوع من الفواكه والدواء، لا يمكن تدريب كلها الناس على نفس النوع نفس السيستم نفس الآلية. فهذا بياخذ سلاح ما لازمه، وهذا بياخذ تكتيك ما بيلزمه. ولكن الذي أريد أن أقوله أن معظم حروب العصابات التي ستكون في العالم العربي والعالم الإسلامي والتي ستبدأ بطريقة كلاسيكية هي المرحلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، تحتاج فقط إلى تدريب أسلحة المخابرات وإلى تدريب على المعارك الأمنية، وليس على الأسلحة الثقيلة، وليس على أسلحة الدفاع، وليس على علوم المساحة، وليس على رمي مدفعية الميدان على الخريطة. ولن يغتال دوريات المخابرات بصواريخ الهواء، ما لن يغتال. هو يجب أن يتدرب على أنه في لحظة من اللحظات سيكون له بعد الله سبحانه وتعالى فقط إتقان الاستخدام المسدس فقط. سيخرج الله سبحانه وتعالى من الورطة وما أنزله عليه من السكينة ورباطة الجأش واستخدام سلاح فردي سيستخدمه. هذا سيهم وجدتنا هذا الرجل رامي قناص صواريخ. فلازم ندرب الآن ونركز على أسلحة المرحلة الأولى، وهي المسدسات بأنواعها، المسدسات الرشاشة الصغيرة بأنواعها، الأسلحة الآلية الخبيثة بأنواعها، إذا راد يدخل كمائن فالرشاشات المتوسطة البيكا والسكك وما حولها. إذا جاوزنا قد طبعا سلاح المتفجرات لم ندخله المعركة إلى الآن بشكل صحيح، وأقول متفجرات بمعنى هندسة المتفجرات وليس كيمياء المتفجرات التي ليس لها الجهود. هندسة المتفجرات، استخدام القنابل، استخدام الألغام، استخدام الأفخاخ. لما راح أخونا أبو بكر عقيدة رحمه الله أحدث انقلاب عظيم في أسلوب القتال في الشيشان بسبب استخدام سلاح المتفجرات والأفخاخ العسكرية التي حصلت. فنحن نريد أن نعطي هذا الوقت. بعد ذلك لما ينتقل لمرحلة التوازن في بلده سيفر إليه ناس من الجيش، ستأتي خبرات عسكرية من مجاهدين عرب قاتلوا في جبهات وكذا، فيستكمل هذه الأمور ميدانيا بدون ما يكون أضع وقتها قبل لما راضي بخصوص. فلا تتكلم عن المرحلة الثالثة لأنه سيكون دخل فيها عسكريين وضباط وناس اختصاصيين يدربون المجاهدين على هذه الأسلحة ويستخدمونها، وتكون المجاهدين فقط يديروا قطاعات عسكرية هي وضباطها وجنودها بالكامل أصلا جاءت من الجيش. فنحن بحاجة إلى العلوم العسكرية الأولى والأسلحة الأولى. هذا إذا كان تصور الأخوة بهذا السبيل فهو تصور صحيح. أما المجاهدين فهم دعاة مبشرين أصحاب خبرة ونهج عسكري. أما يقول والظاهر أنه في فترة من الفترات ستكون لدينا قوات نظامية، صحيح هذا سنأخذه من العدو وممن لحق بنا من المسلمين. فلذلك يجب أن يعاد النظر في التدريب بحيث يكون متناسب مع كل قضية ومع أهل كل قضية. ولذلك أنا مع أن يكون ضمن التدريب العام هناك تقسيمات في المعسكرات لأهل كل بلد، لأهل كل قضية، لأهل كل كذا، يتجمع حول بعضهم فقط في قضايا التدريب. ولكن يجب أن نقوم بعملية تذويب للجنسيات كلها في المهاجع وفي النوم وفي الأكل حتى نقوم بعملية عولمة الجهاد وإذابة القضايا المركزية والإقليمية. أما على صعيد التدريب العسكري فيتجمعوا، وإذا كانوا جماعة واحدة ذات منهج واحد يتجمعوا أيضا حتى يكون لهم منهج. النقطة الثالثة تقول هل من توجيه، وهل هناك التوجيه ذكرته الآن في أسلوب التدريب، وهل هناك مراجع لقراءة يعني تصليح القوات العسكرية النظمية؟ نعم، الآن في المعسكرات على مدى 14 سنة، مع أنه كان كثير من النواط ولم يقوموا بالأخذ عملية جمع، ولا تزال مكتبات المعسكرات اللي هي يجب أن تكون أكثر الأقسام يعني ترتيبا هي أكثر الأقسام فوضى، فيها كثير من الكتب والنواط والمراجع يمكن تستفيد منها، وبإمكانك يعني تأخذ الفوضى الموجودة في المعسكرات بدءا من الخلاء اللي ما يستطيع الإنسان إلا أن يقضي حاجته ويخرج فارا بنفسه من المكان هذا اللي دخله حتى يقضي في حاجته، أنه مسيطر على الأخوة قناعة أن الخلاء هذا لازم بيتقدرات فوق الأرض وتحت الأرض. وهذا أذكره فقط من باب التربية والتعليم، أنه اللي ما يرتب خلاء نفس الشيء ما يرتب مكتبة، وتدخل على أي مستودع متفجرات تجد فيه الصواعق مع البنزين والبارود مع الأسلحة. وكثيرا ما دخلت بحكم اختصاصي في موضوع المتفجرات، أنا ما أدخل معسكر أذهب إلى مستودع متفجرات حتى أرى الويل، ونبعد الناس ونقوم بعملية ترتيب مرة أخرى حتى عجزنا وخلصنا ننام كذا على الهوية. فأقول هناك كثير من المراجع في مكتبات المعسكرات الآن يمكن الاستفادة منها، منها كتب أصلا عملت في أسلحة متخصصة، تجد كتب في الدبابات، كتب في الأسلحة، كتب في كذا، وهناك علوم في قتال الدبابات وقتالات. أما لو جئت للقضية الأخيرة ذكرتني في قضية مأساوية، أنه هناك أشرطة فيديو وهناك أشرطة يعني ممكن نشاهدها. نعم، هناك أشرطة كثيرة جدا في أوروبا، هناك أشرطة كثيرة جدا في أوروبا. أذكر أنني كنت في فرنسا في سنة 1982 يعني 83 84 85، فكانت أخذ الإجازات فنزلت مرة إلى باريس، فرأيت أنهم فرضوا في ذلك من إنشاء مركز مكتبة مقروءة سمعية صوتية بصرية، مكتبة كامل يعني فيديو كاسيت كتب جرائد كمبيوتر إلى آخره، مركز يسموه مركز جورج بومبيدو في باريس على اسم الرئيس جورج بومبيدو، وهو مجمع ثقافي يعني تقول هائل تقول عظيم تقول ضخم، كل هذه المرادفات ما تؤدي المركز حقه. فمما فيه كتب بكل لغات العالم في كل شيء، يعني جامعين كل شيء في المكتبة العربية، عاملين مكتبة وطنية مثلا في دمشق عاملين مثلها، مكتبة في الصين عاملين مثلها، مكتبة في كذا وجامعين حادين، ورئيس في مكتبة أخرى في لندن، لسه رئيس في لندن أعظم من رئيس في باريس. فمن جملة ما في هذه المكتبات أرشيف لكل الجرائد بكل اللغات من كل الدول، يعني تقول أريد العدد 340 من مجلة المجتمع تذهب تجد، تقول أريد العدد كذا، حتى صحف يومية الأهرام، مجلة الأزهر، ماشي، مجلة المقطم اللي انبادت من 60 سنة موجودة كل عددها هناك، مجلات ما أدري إيش، نشرات اللي عملها في قطب مؤلفاته، نشرات الأخوان المسلمين، مجلة الأخوان اللي في الأربعينات والخمسينات كل أعدادها هناك، كل شيء. فإلى جانب كل شيء في اللغة العربية وفي كذا تستطيع ترجع له، طبعا لا ناهيك عن كتب مؤلفات وقواميس وما أدري إيش، وكله بنظام كمبيوتر وبنظام دلالة تستطيع أن تذهب وتستدل وتأخذ. إلى جانب ذلك لفت نظري وجود أشرطة كاسيت ومحاضرات عن كل هذه القضايا، واللي أنت سألتني عنه فاجعة. ذهبت إلى هناك لموضوع مكتبة الفيديو، فوجدت حلقات من الناس عاملين كراسي هكذا زميلي وطاولة، والناس كلهم قاعدين وحاطين الكاسيت بيسمعوا الصوت، وكله مربوط مركزيا بفيديو، والناس قاعدة كل 4-5 أشهر. فإذا أنت مر وجدت من الصور أن الموضوع بهمك، مثلا وجدته بيتكلم عن فيتنام، فتأخذ الكاسك تجلس تسمع باللغة الفرنسية معظمها، وإذا عندك لغات أخرى تطلب إذا موجود عندهم بيعطوك بس بالفرنسي، تسمع تشاركهم بالبرنامج إذا بدك أنت موضوع معين. فلما رأيت الثالث أشهر قال هذه فيديوهات متخصصة في قضايا معينة، فكنت أنا من الثمانينات لسه ملاحق هذه العلوم، فرحت لعنده وقلت له اعطيني فيديو عن فيتنام، حروب الفيتنام، فاعطاني قال لي اجلس هناك، ما اعطاني الفيديو، وضع الفيديو في الاداره المركزيه في الاستعلامات محل ما انا طلبت القضيه، قال لي اجلس في المجمع رقم ما ادري كام، رحت لهذا المجمع حطيت كاست شعل التلفزيون لوحده، فبدا يطلع تعريف في عندهم ملخص من 4 فيديوهات لكل ثوره فيتنام ومراحلها ونشورها وتجاربها وما ادري ايش، القوا علينا درس، ورأيت ناس كانوا ماشيين اهتموا في الموضوع فجلسوا معنا حتى في الموسيقي إذا شفت التلفزيون في الموسيقي ورأيت هناك كيف أديرت معركة بنبيانبول التي أخرجت فيها فرنسا وقتل فيها 16,000 مظلي فرنسي في موقع واحد. طولت المعركة 8 أشهر. وقال الجنرال زياد ورأيت كيف أن الفيتناميين العملية الساحقة اللي عملوها أنه كانت بنبيانبول جبل جاءوا الفرنسيين قطعوا رأسه كله سووه هضبة مستقيمة عملوا فيه مطار وعملوا فيه سكنات عسكرية حتى استوعب حوالي 10,000 رجل وكان هو رأس القوات الفرنسية الماضية وكان إلى جانبه مثل الآن إذا شفت الخط في الجبهة في كابول منطقة القتال بين أي مراد بيك وهذه القوات عبارة عن هضاب استراتيجية أخذينها بس إلى جانبها في جبال سلاسل جبلية عالية جدا فلا مسعود أخذها ولا الطالبان أخذنا يعني ليس داخل في المعركة فكان في مثل جنب المكان فذهبوا إلى هناك وغابات ولم يتصور الفرنسيين أن هؤلاء الفيتناميين البدائيين ممكن يطلعوا للجبال فعلى مدى أشهر أخرجوا المدفعية الثقيلة قطعة قطعة على البغال والحمير ورأيت صور الوثائقية كيف كان معهم صحفيين أجانب يصورون العملية يدفعوا المدفع كل 10 أشخاص ويضعوا الحجر ثم يتسلقوا يجروا في الحبل ويقدموا الحجر ثم يدفعوا كذا عملية مثل شغل النمل حتى رفعوا المدفعية الثقيلة إلى القمم المرتفعة عن المعسكر هذا وبدأوا عملية زحف وحفر القوات الفرنسية فقضوا وصار إنزال خلفهم وبعد المعركة 8 أشهر دار الجنرال دياب يعني هي خليط بين هي مرحلة الحسم هذه كانت بين القتال والنظام فكل أنا هذه أذكر إنه شفتها في ذلك فقلت سبحان الله هذه الفيديوهات نحن ليش ما نجيبها وفي سلسلة مجلات الآن تسمى كوماندو موجودة بعدة لغات في العالم إسباني إنجليزي فرنسي كذا فيها آخر أسلحة الكوماندو وآخر تكتيكات الكوماندو حتى بما فيها كيف تعيش في الثلوج كيف تتبدل نفسك كيف تأكل كيف تطبخ عظيمة مجلات عظيمة جدا وتصدر كل شهر هي تصدر كل أسبوع ولا كل نسيت ولكن كل شهر لها فيديو تصدر فيديو وإن كان يغلب عليه الطابع التجاري ولكن ما زال فيه كذا ثم في أفلام وثائقية فإذا ذهبت إلى هذه المجمعات تستطيع تشتري كل هذه الأمور وهذه مهمة لكم في أوروبا ويشتروا بعض المواد ويرسلوها فهذا في فيديوهات وكان عندي مجموعة فيديو 4 أشرطة في اللغة الإسبانية وهو كيف تدرب نخب الكوماندوس في جيوش العالم فحاط طرق تدريب الكوماندوس الإنجليزي طرق تدريب الكوماندوس طرق تدريب قوات الإف بي آي في أمريكا الشرطة ثم كيف تدرب طلع كل دولة الإيطالي ما أدريش عدة دول بعد ذلك عامل دراسة عن مناورات للذخيرة الحية لحلف الناتو شيء معقد كيف تضافر القوات البحرية والبرية والجوية هذا الفيديو متوفر متوفر في مكتبات العالم المفروض ما بعرف إذا نحن فارغين ولا عندنا يعني وقت أو جل نستطيع أنه نستكمل معسكراتنا في هذه الأمور بحيث أنه تأتي أنا أذكر مرة كنا أخذنا دورة في الدول التي كنا نتدرب فيها في الدول التي كنا نتدرب فيها الإخوان تعاقد مع الدول التدرب كانت إحدى الدورات على يد الجيش ذلك تلك الدولة أنه يعطونا فيلم نحن جالسين يعني قوات خاصة على أساس نخبة السوريين يعطيك فيلم وبعد الفيلم تدور مناظرة مثل هذه بيننا وبين الضابط اللي يشرح فكان في هناك أفلام في قتال مظليين عند العراقيين رائعة جدا على فكرة احنا أخذنا عند العراق وعند غير العراق ثم يدور لك يقول لك لماذا تصرف هذا بهذه الطريقة أفلام منها أمني عسكري محض ومنها ليش تصرف هكذا ليش تصرف هكذا أذكر مرة جابوا فيلم اختطاف هاي بتاع الرياضي الإسرائيلي صار في ميونخ فيلم دولي موجود فجابوا الفيلم وصار عليه دراسة ليش لأن ما أريد أدخل في الإشكالات الفقهية طبعا أبايا بدها بعض التحفظات لأنه أفلام تجارية فعليها أخذ وعطاء فممكن يحصل عليها نوع من يعني المونتاج قبل ما تعرضها حتى تزيل ما فيها من تضارب بين قضايا الموسيقى وقضايا لو تخرج بعض الامور ولكن في افلام يعني اذا درستها مفيده انما غير هذا في الافلام الان نتكلم افلام وثائقيه محضه اللي هي ليست افلام تجاريه افلام تعليميه عسكريه فيها فوائد كثيره جدا وتخرج في التلفزيونات في اخرى مره عملت طلع سلسله في التلفزيون الانجليزي بتطور تكنولوجيا التجسس يعني كيف بدأت عملية تصغير الأفلام إلى أنه توضع تحت الطابع وترسل مواصلات ثم يأتي العميل يكبر والحرب البارده وإيش تطورت فيها والتصنط وأجهزة التصنط وإيش فيها وما إليه فالباب مفتوح جدا جدا جدا لمن يريد أن يطور نفسه يعني بحيث نكون على مستوى المعرفة ولكن هذا طموح يعني آمالي مع أني بأعتبر حالي من الآملين لا تدخل فيها هذه الأولى هذا عندنا كثير مما يعني الامور بدائيه عاديه لازم نكيف نفسنا عليها، بدا ان هم ما عملوا محاضره في حرب العصابات في المعسكر، ولسه الناس بين المفيد واقول نعمل ولا ما نعمل، ولسه في اخوه يقول ان التدريب في الطابور اسلوب طاغوتي اصلا هذا الزحف والعمل من اساليب الطواغيت. فلسه انا يعني في عمليه في غسيل مخ التخلف حتى نتحول الى هذا، يعني في موجود افلام ولكن ما ادري كيف نحصل عليها، في بعض الافلام السياسيه وكذا موجوده بالمعسكرات ممكن يعني يعني. اما في هذه الدوره فانا شايف الوقت اكلنا، وما اريد ان الدوره تطول اكثر من اسبوعين اخرين على الاكثر، فهناك اشياء لازم نعملها، ثم ستكون الدوره مرهقه ماديا للاخوه اللي يعملوا يتحملوا نفقاتهم فيها، وانا ما عندي وقت لانه في عندنا امور اخرى نعملها، فلن نستطيع ان ندخل فيها فيديو او ندخل اشياء من هذا القبيل. انا ارجو ان اكون اجبت اخونا، بس فقط وين الموضوع نفسه؟ نعم اذا كان طويل في تركيين اللبنان في تحرير الله عنده محطة استاذ بث تلفزيوني اسمها الرجاء. نعم. هذه المحطة بتلف افلام ثورات كلها، حتى كان في فيلم ميونخ والرب اليهودي عليه برضه فيلم سينمائي، بس هو في بقى معلق ان هو في كل فقرة يعلق بتلاقيه بال يعني الطريقة الإسلامية دي، ان هو مثلا التوجيه الإسلامي وحزب الله، يعني مصيبة الناس حتى لما تجد ناس إسلاميين بيفهموا بيطلعوا معك مستنين، يعني هاي مصيبة ثانية كمان، يعني وكأنه نحن لازم نكون وراء في كل البشرية. شاهد الموضوع وين الدور كان؟ كمان يجد أمثال هذه الأعمال وأبعادها مما حصل عن تجاوز، هل تأثير في الشعب أو أضرارها سيئات أكثر من حسناته؟ أيوه في شيء آخر؟ في فقط تعليق لقضية من شبل كسرى من أراد أن يندمج مع جمع من الجيش، تذكرت سنة أبي بكر رضي الله عنه في المرتدين عندما أرادوا أن ينضموا إلى عندما تابوا وضع عليهم وأمن عليهم شروط أن تؤخذ منهم الأسلحة ولا يولى في الجيش حتى يبقوا سنة، بعد ذلك إذا حسن إسلامهم وعرفت سريرتهم وحسن ظاهرهم بعد ذلك يستطيع أحدهم أن يشارك مع المسلم. نعم. هذا أن يشاهد في شريعة الله. لا تجيب. نعم. خير. يسأل أخونا ما هي جدوى أعمال الإضرار؟ وإيش قلت العصيان الشعبي وهذه الأمور؟ الاعتصامات. وما وهي ما هي سيئاتها وما هي حسناتها؟ كما سبق شرحنا جدوى عمليات الإضرار الرئيسية هي عملية استفساء وعرض عضلات من قبل الثورة لإبراز حجم التأييد الذي لديها في الشارع، فإذا كان من خلال صبر الإشاعات وآراء الناس وكلامهم وردود أفعالهم والخطب التي تجري في المساجد والاحتكاك بهم قدر جهاز الرفض يكون في الحركة قدر أن حجم التجاوب الشعبي جيد، وإذا كان عندهم قدرة على الإدارة وفي عندهم ممكن يسمى في بعض الثورات باللجان الشعبية اللي هي مهتمة بالاتصال بالأهالي ومتابعة أحوالهم وعيالة أسر الشهداء وكذا إلى آخره، فإذا قدرت إن في استجابة جيدة لديها قدرة على ضبط الأضرار، وأنه لن يكون فاشل بحيث تتغلب الدولة على الناس وتفشل الأضرار، فالأضرار يكون مردوده جيد جدا على الثورة. أولا يحطم معنويات العدو، يحدد عدد حجم التأييد كما قلنا، يبرز أن الثورة علاقتها في الشعب علاقة متينة جدا حتى أنهم استجابوا لها بهذه الطريقة. فهو عملية ثورة يحرج الحكومة أمام الرأي العام العالمي، لأنه لا يمكن التعقيم عليه كما يمكن التعقيم على عملية محدودة، لأنه في البداية تنهار أعصاب السلطات فتقوم بالإعلان عن كل عملية، حتى كان لما تقتل شخص ما تسمع البلد أنه قتل شخص، فهم يقوموا بإعلان أن الشهيد البطل قتلته العصابة الإجرامية الآسن يطلع أوراق ويزرعها في كل الدولة، فلما له خبر يسجل الخبر حتى يخرجوا في التلفزيون مطاردات الأسماء، حتى انتبه النظام أنه سخر وسائل الإعلان الساعي دعاية للعصابات اللي موجودة، حتى هذه حصلت عندنا. فقالوا بعد ذلك لما صار عندهم تجربة يأتي مكان قتل شخص من عندهم، تأتي الإطفائية يغسلوا الأرض، يرموا خشب ثم مشارك خشب ثم يغسلوا الأرض، ولا أحد يشعر أنه في عملية إلا أهل الحاجة، فما عاد يردد. ولكن عملية الأضراب كون عملية جماعية لا يمكن أن تسكتها وما يصير فيها خبر، خاصة إذا عندك اتصالات في وكالة الأنباء وبلغتهم حضر بعض الصحفيين مشاكل. الأمر الثاني هو في أشياء أنت ما تستفيد منها من الناحية العملية كفائدة مادية، مثل جمع التبرعات من فقراء الأهالي. جمع التبرعات من فقراء الأهالي ما تشكل مورد يعني أساسي للثورة، خاصة لما تصير حرب لها تكاليف باهظة. ولكن هناك فائدة كبيرة من استمرار جمع التبرعات من الأهالي، وهي موضوع أن الذي يشارك بالفلوس يشعر بالانتماء، حتى لما يسمع أطلاق رصاص وعمليات يشعر أن فلوسه هي هذه التي تطلق الرصاص وأن له مساهم فيها، فتقوم بعملية ربط عاطفي له، فبيصير مرة شارك في الفلوس وعلى ذلك يشارك بالإيواء وعلى ذلك إلى أن يصبح جزء من القضية. فهذا عملية الارتباط النفسي. الذي يشارك في الإضراب نفس الشيء، يشعر بأنه هو ليس في التنظيم، ليس مسلح، لا يعمل شيء، لأنه يخاف أن يتورط بشكل فردي. ولكن لما يشارك في الإضراب بعملية الشجاعة الجماعية، أنه هو كما يقول يضع رأسه بين الرؤوس ويقول خلاص ولو قطع كل الرؤوس هو بالجملة، يعني تتغلب الشعوب على خوفها لأنه يصير ضمن ظاهرة الجماعة، هذا فائدة في عملية الاندماج بين الناس والحركة وإشعارهم بالممارسة. ففي فوائد كثيرة لا تخفى، ولكن السلبية الأساسية للإضراب إذا كان تقديراتك موهومة فأتى بنتيجة عكسية، الناس ما استجابت، فكأنك تقول للدولة أني أنا ما عندي شعبية. ولذلك الذي يريد أن يوجه نداء كما قلنا ما يعطي العدو فرصة أن يظهر أن الناس غير متجاوبة معه. يعني الآن الجماعات الجهادية أعلنت أنها ستجاهد وأنها ستضرب الحكومة وأنها ستفعل وأنها ستعمل، فبعد ذلك ما وجدت من الناس تألف معها، فأعطت الدولة مبرر ودليل على أن هذه الجماعات معزولة، أنها لو انفردت بها تضربها. كذلك عندما الآن نحن في معركتنا المقبلة للجهاد، الجهاد اليهود والأمريكان والغرب، لما توجه نداء للأمة كلها أن تعالوا جاهدوا معي صدروا لآخره، لازم في المكان الذي توجه في هذا النداء تعلم أن هذا موضوع سيتجاوب معه، وأن وعي الناس في تلك البلد وصل إلى مستوى التجاوب في هذه المسألة، وأنه مستاح صراع، لو لم يتجاوبوا سيشعر العدو أن أهم قضية كعبة المسلمين، مقدسات المسلمين، هدم المسجد الأقصى إلى آخره، ما حصل فيها تجاوب فيتجر عليه بصورة معاكسة. هذه سلبيات الإضراب فيما لو لم ينجح، أما إذا نجح الإضراب فله إيجابيات كثيرة جدا، من الارتباط في الناس وأظهار العضلات كما قلنا، يعني منعكسه على الناس أساسي. الأمر الآخر أنه هو عملية إشاعة للعصيان، يعني إرباك للدولة، لأنه هي عملية محدودة تقدر عليها، أما عملية إضراب وخاصة إذا أضربت شمل عدة مدن كثيرة جدا فينشل الجيش، حتى الجيش يبدأ يشعر أنه يدافع عن نظام ما ليس له وجود. يعني كل الأنظمة مهما بلغت من الدكتاتورية، فرعون أراد أن يسمع الناس ويناظر موسى عليه السلام أمام الناس حتى يبقى يحافظ على مستوى الشعبية التي بينه وبين الناس، وهو فرعون أصلا شعاره لما أريكم إلا ما أرى ومش سائل على الناس، ومع ذلك راد يحافظ على جزء من شرعيته، لأنه لا بد من جزء من قناعة الناس بجدوى هذا النظام وسلطانه، على الأقل يعني يا أما حد من الخوف يا أما حد من الحب، يعني حد من الخوف أو حد من الحب هو الذي يبقي على سلطان السلطة في البلد. هذا والله أعلم. من التوقيت المناسب، التوقيت المناسب للإضرابات، التوقيت المناسب للإضرابات يعني يجب أن يأتي على الأقل بعد قطع شوط من المرحلة الأولى من حرب العصابات. يعني بدأت العمليات العسكرية طبعا، قلنا أول شيء تبدأ عملية التحرير، تبدأ أول شيء قبل المرحلة قبل ما تعمل تبدأ كما قلنا عملية جهد طويل من الإعداد والتحضير والتخطيط، وتطعط إلا نفسك برنامج ومن هذا البرنامج تضع خطه، وهذا نفسه ان شاء الله في تخطيط لحرب العصابات لازم تضع خطه خمسيه، خطه عشريه، خطه. المهم تقول انا عندي خلال هذه السنه لازم اقصى هذه المرحله، خلال السنه اللي بعدها لازم اعمل كذا. فلما انت تضع برنامج عرض تحدد المراحل حسب معرفتك في البلد. انا ساخذ في طول الاعداد الان 5 سنوات واقتصر في خلالها على كذا وكذا وكذا وكذا، ثم ساعمل انتصار مناحي عامه لخطه استراتيجيه. ما اريد افصل لان موضوع الاستراتيجيه والخطه له بحث لوحده. فخلال هذه المراحل تقول انا عندما سابدا بالدعوه وساعلن العصيان وساعلن المطالب الشرعيه والشعبيه، سابدا بالعمليات العسكريه لرفع معنويات الناس واثبات جدوى السلطه. بعد فتره من الفترات ساقوم بعمليه صبر، فاذا وجدت تجاوب فلازم اطلب من الناس اعتصامات جزئيه كما حصل في اعتصام بريدة. اعتصام بريدة كان بعض الاخوة رأيهم فيه انه سيء وليس وخصر، حتى لا خشن احد الاخوة من المعارضة السعودية في الاسلام ليس موافق على القضية في لندن، قال لي انه الاخوة في لجنة الدفاع لحقوق الشرعية اخطأوا في عملية التوقيف، وانه لم يكن في صالح الحركة، وانه كشف كثير من الكوادر الى اخره. اما في ناس سماعي من الطرفين ومتابعتي للاثر الذي احدثه ورأيت الفيديو بتاع الاعتصام لشرف المسجد، ارى انه كان عمل ناجح جدا. سبب عدم الاستفاده من النجاح هو انه ما كان ضمن برنامج العمل. يعني كما كان انفجار الخبر والرياض عمل ناجح جدا ولكن لم يكن ضمن برنامج العمل، فخلص احفظ الانفجار، يعني انفجار له صدى في السماء بوم وترددت الموجه وبعدين ماتت. لما مات الصوت على مسافه معينه يموت الاثر على مسافه زمنيه معينه. فالاعتصامات والاضرابات انت تضعها في برنامجك حينما تعمل مجموعه من العمليات تكسر هيبه الدوله. لازم تكون بعد على الاقل اللي سميناه ان في بلاد مثل المغرب ومصر وغيرها انه ثقب بدار الخوف، صار في عمليه كسر جزئي لهيبه السلطه. الناس لم تخشى في حد ادنى من فقدان الهيبه، في حد ادنى من حب الجماعه الجديده اللي ظهرت، في حد ادنى من حب المساهمه، في حد فيتجلى هذا. انت في حتى تفتعل في البدايه كتابه على الجدران وكتابه على الشعارات، بعد فتره تتحول هذه القضيه الى عمل شعبي. تبدأ تحس انه في عدد كبير من الناس يكتب ويندب يضع شعارات، اذا اخترعتهم شعارات جمل قصيره، اخرجوا الامريكان، اخرجوا اليهود، لا لآل سعود، نعم للشريعه، لا للربا الى اخره حسب الدوله، لا للملك، للظلم، للهدم، الى اخره. هذه الشعارات القصيره لما تطلقها او تضع شعار موجز مثلا 3 أحرف بالعربي او كلمه او تعبر فيها عن نفسك، فلما تشعر ان الناس بدات تلقائيا تكسبها وتحسها تقول الان الاوان انه اجرب باعتصام محدود. اعتصام محدود يعني اعتصامات في المخارج بعد صلاه الجمعه مثلا. لما توزع منشورات في الشارع انت توزع، ترى هل الناس تاخذ المنشورات؟ توزع 100 نسخه من المنشور. كان يوزعوا الجماعه هناك في الطليعه يوزعوا 100 نسخه 200 نسخه، بعد 4 5 ايام يكون بلغت الاف النسخ. الناس لوحدها حتى يذكر الذي لا يقلب فوتوكوبيا او يخاف ان يذهب الى الفوتوكوبيا كانوا ينسخوها يدويا ويعيدوا صناعتها وتوزيعها. فمشاركة حد مشاركة الناس أنت تحسها أنه مدى تلقفها لهذه الأشياء. كنا نحن نتداول المنشورات حتى قبل ما ننتمي إلى العمل، وكأنها يعني نوع من فش الغل أنه في ناس تقول ما لا نستطيع أن نقول فعلا ما نستطيع أن نعلم. فلما يصل المستوى أنك نجح معك اعتصام صغير تطلب إضراب لمدة محدودة في مكان هو أفضل شعبية لك فيه، تختار مدينة أو منطقة تعرف أن الناس لن تسمع لن تركع للدولة، فإذا نجح تبني عليه وتقوم بعملية رصد. فأنت تكون عامل سلم زمني لعملياتك حسب ما متطورت الدولة، وقاعدة القيادة بتتابع على الورق وعلى الخليفة مدى نجاح هذه العمليات. مثل عصير مباراة كرة القدم، مدرب بتلاقيه قاعد على الطرف وقاعد يشوف اللاعبين كيف مدى نجاحهم في تطبيق الخطة اللي شرح لهم إياها الأول في الممرات مكان تغيير الملابس، لما شرح لهم كيف لازم يغيروا، ثم لما استدعاهم في الاستراحه عمل تغيير على تفكيك الخطه وتابع بدير معركه. الان مباراه كره القدم صارت هكذا. فالعمليه عمليه اداره، فمن خلالها تقوم بتعديل على التوقيت يمين يسار. فانت في البدايه حسب ما ترى انه من مدى التجاوب معك. فاذا قلت اني انا بعد سنه لازم يكون عندي حجم التجاوب كذا، فبعد 6 أشهر وجدت اني حصل التجاوب اللي كنت منتظره بسنه، وحصل فتوح وتيسير من الله سبحانه وتعالى، فتقوم ب تقديم هذه المدة وتعديلها، لأن المخطط مش طوالب يعني متحجرة. لو وجدت إني ما حصل اللي أنت تطلبه، يعني كنا لما صار نداء الجهاد في الجزيرة وإنه المقدسات وكذا، أنا واحد الناس كان تقديري إنه سيكون أفضل من الذي حصل تجاوب الناس في الجزيرة. بصرف النظر لو ردنا نقيم تجربة إنه الناس ليش تجاوبت ليش ما تجاوبت، ولكن الذي حصل أقل من اللي كان مرجو. ثم مازال يعني ذاك اليوم احنا أردنا نعمل عملية، أردت مع بعض الأخوة نوجه نداء للتضامن مع الدكتور عمر عبد الرحمن، نعمل يوم عام من السنة للتضامن مع الدكتور عمر عبد الرحمن، وأردنا لما نعمل نوجه منشورات وبيانات فشل المشروع طبعا، لأنه الشيخ سرور وغيره من الإسلاميين اشترطوا إنه نجلس إذا ما جاء فلان وإذا حضر فلان، قلنا الكوسات اللي ذو التباغض ضمن عمل الإسلام، وقلنا لهم تعالوا نتفق على إخراج أسير، هذه ما بدها جهاد ولا بدها مصاري، ومع ذلك فشل. ولكن الأصل أنت توجه النداء، فوجدنا أنه حجم البروز في الشارع حقيقة هو الذي أقنع الأمريكان فينا وأخذوا فلان وخطفوا ألمان، لأنه عندهم مراكز دراسات تتابع هذه المسألة. في حرب الخليج وضعوا تصور ووضعوا احتياطات أمنية أنه حرب الخليج في مصر العراق لما تتبدأ المعركة لابد أن يكون هناك عملية إرهابية لصالح العراق. لم يحصل عملية إرهابية واحدة في العالم الإسلامي على المصالح الغربية استثناء حوالي شلافتات تسر وبعض مسافر، رجل مغربي في طنجة قتل مجموعة من الفرنسيين، واحد قتل مجموعة من الأجانب في الأردن، ووجد إيطالي مطعون في دبي. يعني عمليات على مستوى أمي مترامية 48 أو 50 دولة تعد 1,000,000,000 مسلم تعتبر يعني مواط مطلق، جرأ العرض أن يعمل كذا. فإذا أنت عملت ثورة وشفت المردود بهذا الشكل فلا تتجرأ على طلب أضرار، فهمت؟ فأحيانا تطلب الأضرار من جماعات ما تستطيع دولة تلزمة، تقول للطلاب لا تذهبوا للمدرسة، الطالب ممكن لا يذهب للمدرسة لأنه ما عنده دكان يفتحه يقتل أو يذهب لبيته يقول تعال أنت احضر، أنا ممكن يتعذر، أنا كنت مريض، أنا كنت مغصوب أو خفت أو كذا. بعد ذلك تطلب من عمال، تطلب من المصلين، تطلب من الناس ضمن خطة أن تأخذ المبدأ ثم ترى كيف آلية تطبيقه حسب الوضع الموجود عندك في البلد. والله أعلم. وقفنا تسام بريدة. نعم. كنت من شارك في ذلك التسام، فوجدنا أن في ذلك الوقت يعني كان اعتصام بس لحماس الشباب. قلت لك هو الاعتصام ناجح، ذلك كل أثره لأنه لم يوظف ضمن برنامج. يعني أنا ما كنت في الاعتصام، أنت كنت تستطيع تحكينا، وعلى فكرة على سيرة تقول لي أنت كنت من الأفكار اللي خطرت لي اليوم، أنه أرجو كل واحد فيكم يصبر على الكتابة ويكتب لنا تقرير عن التجربة التي عاشها هو. يعني هو في مصر يكتب لنا رأيه في تجربة الجهاد، يعني مش تجربة معينة أو كذا، يقدر يقول من خلال هو رأيه. يعني أنا أريد إذا عملنا إن شاء الله تعالى مركز دراسات وعملنا نشرة، نعمل أرشيف نكتب هذا ملف مصر، ملف إريتريا، ملف تونس، ملف كذا، ملف كذا، ملف كذا، حتى لو بدنا نعمل بحث أو نعمل مقالة أو نعمل خبر أو نعمل أعمال. عندنا مجموعة من التقارير والاختصاصات الصحفية والكتابات، فأفضل ما سيكون عندنا هو التقارير اللي كتبوها الأخوة، يعني كتبوا تجربتهم. شفت كتاب تجربة سورية على نموذج مصغر، إيش هو رأيه في تجربة العمل الإسلامي في هذه البلد؟ فكل ما كان عقليته كتابية واسعة يبدأ من التاريخ القديم، كيف ولدت الحركة، كيف تتابعت الأمور، كيف كذا، ممكن يعني نحصل على أبحاث صاحبها نفسه ما متوقع كيف حصل. يعني لأن واحد من الناس لما بيجي واحد يقول لي إيش رأيك كيف نعمل برحة المخرج، كيف نعمل في اليمن؟ بل أنا عمليا ما أمتلك حجم من المعلومات يؤهل إني أوصف يعني الخطة أو تطور العمل. لو يقول واحد في المغرب نفس الشيء، ولكن لما يعطيني 10-20 واحد من الأخوة تصوراتهم كذا كذا كذا كذا هيك حصل، يستطيع واحد يأخذ رأي بناء على هذه المعلومات. فكل واحد منكم حضر تجربة يقول إني أنا حضرت تجربة البوسنة، رأيي فيها كذا وكذا، ثم آخر في البوسنة، ثم آخر، ثم آخر، مجموع ما يمكن أن يأتيك من التقارير، كما كان الناس يرفعوا تقارير للشيخ سلمان والشيخ صفر حتى تتوافر عندهم كمية هائلة من المعلومات، فتأتي يأتي إلى الدرس ليعطي درس حول مادة معينة تجد عنده كمية هائلة من الوثائق والمعلومات يستشهد فيها. فنريد نعمل نواقي مركز معلومات حتى لو عملت نشرة سأضع فيها عنوان بريدي وأطلب من كل قراء النشرة أنه يتحفونا في هذه القضايا. نحن نحكي في موضوع العلماء، فلو سمع بفتوى شاذة للعلماء يرسلها لنا وصورة أين الفتوى وشكلها وكذا والآخر. فأنتم من الآن ابدأوا اكتبوا تجاربكم والقضايا التي تروا أنه ممكن أن تعلموا فائدتها على المسلمين، ولو بلغة عربية رفيقة جدا، ما بتهمنا اللغة ولا الصياغة ولا كل، بهمنا الفكرة، هي طبيعة التجربة. فالآن إذا أنت ذكرت أن هذه القضية حضرت وكنت في الاعتصام فممكن تفيدنا جدا. الاعتصام أنا جمعت عنه أخبار ثم شاهدته بالفيديو حجم المشاركة، وانطلاقا من معرفتي بأن الوضع في السعودية ركود مطلق، بحيرة ساكنة آسنة من 40 سنة ما حصل فيها شيء، يعتبر العمل كعمل إذا عزلته عن ما قبله ما بعده عمل ناجح، ولكن ما وظف أبدا فأجهد. يعني ما بني عليه كان ممكن يتحول هذا العمل ضمن برنامج إلى انتفاضة، ممكن يتحول إلى انتفاضة لأنه كسر حاجز والناس تكلمت في النظام. من هذا المنطلق بعتبره هو كعمل ناجح، ولكن كسياق ضمن موضوع عفشه ما تسمح. لما بل هناك انفجار الخبر والرياض أهم بكثير من الاعتصام بريدة، ولكن ما بني عليه. ولكن لما حصل اعتصام بريدة من أجل المعتقلين اعتقل سفر بعد ذلك، ولا قبله كان معتقل قبله بقليل. المهم بعد ذلك اعتقل سلمان نفسه اللي ساهم في لما راحوا جابوه وصار الاعتصام من أجل هذه المسألة، اعتقل في لقاء الإمارة بعد ذلك. فلما اعتقل في لقاء الإمارة ما تهيأ مجموعة من الفدائيين أنه يضعوا نفسهم في مقابل الاعتقال حتى يحصلوا، ثم يذهبوا المساجد. ثم مرت السنين والرمضانات والأعياد وفرص كان ممكن أن يبنى عليه يعني دفع مظالم أو اعتصامات أو شيء من هذا القبيل. ثم لازم تميز في الاعتصامات وفي الإضرابات والمظاهرات كمان للتساوي، عمل أعنف من الاعتصام والإضراب. يعني المطلوب من الناس أن تخرج إلى الشارع تكبر تشجع تعيش تسقط وتكسر وتحرق وتسوي تخريب، وهذا مساهمة في العنف ولو بشكل شعبي. لازم تنتبه إلى طبيعة السلطة نفسها، هل هي سلطة دموية ممكن تفتح لها شخص 1000-2000 شخص؟ يعني وضع النظام يحتمل المجازر المدنية ولا ما يحتمل؟ سبق عندنا في سوريا أن النظام مستعد على المجازر في خطيبة نصيرية سنية فبيعمل مجازر، وثبت عندنا بالتجربة أن الشعب قابل للردع. يعني في شعوب بنعمل فيها مجازر بس ما يقابل للردع تخرج. النظام الإيراني كان نظام لا نقصه يعني قدرة على المجازر، ولكن طبيعة المعتقدات الشيعية وطبيعة التركيب الدينية كانت غير قابلة للإرهاب. يعني ما رضعوا خرجوا. في شعوب في أمريكا اللاتينية مظاهرات وقتل ومظاهرات وقتل ويخرجوا ويخرجوا.